يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الناس يذهب إلى المغسلة ويصلي على الميت وهو في المغسلة، أو يصلي عليه في المسجد قبل أن يصلي عليه الناس، فما الحكم في ذلك؟ إيش الداعي لهذا؟ يصلي مع الناس إلا إن كان إنه مستعجل بيروح، ما هو باقي إلا ما يصلى عليها وبيصلي علشان يمشي، ما يخالف. لكن بعد ما تغسل يعني يصلي عليها قبل التغسيل. نعم.